الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من المعلوم في ديننا وشرعنا أن الله سبحانه وتعالى يحب الأخلاق الحسنة ويكره سيئها، ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وورد عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وإن من المعلوم بديهة أن الله يكره سيء الأخلاق ويذم صاحبها. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى نهى عن الأخلاق الذميمة، وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم أيما تحذير. وإن الأخلاق الذميمة والسيئة إذا انتشرت في الناس فإنه نذير شر وعلامة شر، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأثما وعويلا. وإن من تلك الأخلاق السيئة التي آثارها في المجتمعات عظيمة صفة الكذب، فإن الكذب عباد الله هو التحديث بما يخالف الواقع، التحديث بما يخالف الواقع هو الكذب. وإن الكذب مذموم في جميع الشرائع، مذموم في جميع الأمم. ولهذا كان بعض الناس قبل الإسلام يحترز من الكذب. روى البخاري في صحيحه وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى هرقل، فلما وصله الكتاب أرسل جنوده في بلدته يأتوه بأناس من العرب، فأتوه بأناس فيهم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكان قبل أن يسلم فسأل عن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت أنا. ثم أخذ أصحابه وجعلهم خلف أبي سفيان وقال: إني سائلك أسئلة، فإن كذبني فكذبوه، يعني أصحابه. قال أبو سفيان رضي الله عنه: والله لولا الحياء أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه. هذا كان قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه: والله لولا الحياء أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه. إن الكذب عباد الله مذموم وهو من صفات اليهود الذين كذبوا على الله، فقالوا إن يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الذين كذبوا على الله جل وعلا في قولهم إن عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، الذين كذبوا على خلق الله، فكذبوا على مريم ورموها بالكذب والبهتان. الكذب من صفات الأمة المثلثة الضالة التي كذبت على الله بأن الله ثالث ثلاثة، وأن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ صاحبة وولدا. الكذب من صفات النصارى، يقول الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كذبوا على الله. الكذب عباد الله من أظهر صفات المنافقين، ومن أبرزها وأبينها وأوضحها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. على قراءة حفص في الآيتين: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق أربع: من وجد فيهن خصلة ففيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب. فالكذب من علامات المنافقين، والعياذ بالله. أيها المسلمون عباد الله، إن الكذب عقوباته عظيمة جدا وثمراته مرة. فمن تلكم العقوبات أن الكذاب لا يوفق للهداية، لا يوفق للصلاح، لا يوفق للهدى. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فالكذاب لا يوفق للاستقامة، لا يوفق للهداية، لا يوفق للصواب، بل يصرف عنه والعياذ بالله، يصرفه الله جل وعلا. ولهذا فإن المرأة لا يطبع على الكذب، كما يقول الحافظ الذهبي صاحب الكلام الذهبي في ميزان الاعتدال عليه رحمة الله: والمرء المسلم يطبع على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. انتهى كلامه عليه رحمة الله. والمرء المسلم يطبع على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب، عياذا بالله. إن من عقوبات الكذب عباد الله أنه سبب من أسباب زوال النعم، سبب من أسباب زوال نعم الله عليك. نعمة المال، أو نعمة الجمال، أو نعمة الصحة والعافية. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن ثلاثة من بني إسرائيل: أقرع وأبرص وأعمى، فسئلوا أسئلة فأعطي الأقرع شعرا حسنا وجلدا حسنا، وأعطي واديا من الإبل، وأعطي الأبرص جلدا حسنا ولونا حسنا، وأعطي واديا من البقر. وأما الأعمى فإن الله رد عليه بصره وأعطاه واديا من الغنم. ثم امتحنوا واختبروا، فكذب الأولان، كذب الأقرع والأبرص، فقال الملك: صيرك الله إلى ما كنت إليه من القرع والبشاعة والفقر، وكذلك الأبرص عباد الله من ذلك اللون القبيح الذي يشمئز كثير من الناس منه ومن قلة ذات اليد. وأما الصادق فإنه قد ثبت على ما عليه من الخير، قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أمنعك شيئاً أعطاني الله جل وعلا. فالكذب سبب من أسباب زوال النعم، سبب من أسباب زوال نعم الله عليك. وإن الكذب أيها المسلم سبب من أسباب عذاب الله يوم القيامة، سبب من أسباب عقوبة الله جل وعلا. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آتيان فقال لي: انطلق انطلق. ثم قال في أثناء الحديث: فمررنا على رجل مستلق على قفاه، وآخر قائم بكلوب من حديد، فيأتي إلى أحد شقيه فيشرشر عينه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وشدقاه إلى قفاه، ثم يأتي إلى شقه الآخر فيشرشر عينه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وشدقاه إلى قفاه، فيأتي إلى شقه الأول فيجده قد صح فيفعل به كما فعل في الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذا، سبحان الله، ما هذا الرجل؟ فقال في آخر الحديث: ذلك الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كالذي يكذب على شبكات التواصل الاجتماعي، أو يكذب في الشبكة العنكبوتية، أو يكذب في الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي، فتبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق، فتلك عقوبته وذلك جزاؤه على كذبه. وإن من عقوبات الكذب أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وملك كذاب لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. أيها المسلمون، إن من عقوبات الكذب أن الكذاب طريقه إلى النار، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، إياكم والكذب، أي احذروا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الكذب عباد الله سبب من أسباب محق بركة المال وذهاب بركة المال. لازال الرجل يكذب في بيعه وشرائه حتى تذهب بركة ماله، والعياذ بالله. جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فتأمل يا رعاك الله كيف أن الكذب في البيع والشراء سبب من أسباب محق البركة في المال. يا مسكين، يا من ترى أنك تربح أموالا بكذبك في بيعك وشرائك، ولا ربما بحلفك على السلعة، فإن ذلك سبب من أسباب محق البركة، سبب من أسباب عدم الاستفادة من المال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يكذب على الناس في بيعه وشرائه أنه ما اشتراها إلا بكذا وكذا، أو ما ربح فيها إلا كذا، أو أنه باعها بما اشتراها به، أو نحو ذلك من أنواع الكذب. فإن هذا كذب يجب على المسلم أن يجتنبه، فإنه سبب من أسباب العقوبة، كما سمعت أيها المسلم. فإياك أيها المسلم أن تقع في مثل هذه الأمور العظام التي هي من الكبائر والعياذ بالله، فإن الكذب من كبائر الذنوب. الكذب أيها المسلم من كبائر الذنوب، وإن للكذب أقساما من أقسام الكذب. الكذب على الله جل وعلا، وهو من أعظم أنواع الكذب أن يكذب العبد على الله في تحليل حرام أو تحريم حلال، أو أن يقول على الله ما لا يعلم، فإن هذا من أعظم الكذب، هذا من أعظم الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. إياك أيها المسلم أن تكذب على الله. بعض الناس يجترئ على تحليل الحرام وتحريم الحلال، إذا نصحته ووعظته يقول لك لا بأس بحلق اللحية وهي محرمة، وإذا وعظته في التدخين قال هو حلال، لماذا تحرمون ما أحل الله، والعياذ بالله. أو إذا ذكرت له النصوص على تحريم الربا والتعامل به قال هي تسهيلات أو فوائد أو نحو ذلك. إذا ذكرت له تحريم الغش في الدراسة أو في البيع والشراء قال لك إذا لم أفعل ذلك لم أعش ولم أكتسب مالا، وهذا لا بأس به والدين يسر. وإذا ذكرت له النصوص في تحريم الغناء وآلات الطرب يقول لك قال الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، ويقول ساعة لربك وساعة لقلبك، وهذا حلال لا بأس به، هذا إثم عظيم. اسمع إلى ما قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: فبدأ بالأسهل فالأسأل حتى انتهى إلى الأعظم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا فإن الله أمر بالرجوع إلى أهل العلم الذين هم أهله لا أهل الأهواء والبدع، لا الذين يفتون على أهواء الناس، لا الذين يفتون على أهواء الناس بحجة التسهيل. إنما هذا كذب على الله، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فاسألوا أهل الذكر، لا تحلل من عندك ولا تحرم من عندك فتكون قد كذبت على الله جل وعلا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وإن من أقسام الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن تنسب إليه حديثا قولا أو فعلا أو تقريرا لم يقله عليه الصلاة والسلام. وما أكثر الناس الذين ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وهو منه بريء عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تكذبوا علي، فإن من كذب علي متعمدا فليلج النار. وهكذا جاءت النصوص عنه عليه الصلاة والسلام متواترة في النهي عن الكذب عنه. فإياك أيها المسلم أن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تعلم أنه قاله أو فعله أو أقره. فكثير من الناس، كثير من الناس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الوطن من الإيمان، وهو كذب. وكثير من الناس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظافة من الإيمان، وهو كذب. كثير من الناس يأتي بأقوال أو أفعال ينسبها إلى رسول الله، كقولهم: من اعتقد في حجر نفعه، وهو كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أيها المسلم أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الكذب الكذب على الناس، ومنه أن يكذب الإنسان على الناس ليضحكهم، ليدخل السرور عليهم فيما يزعم، وهذا محرم. روى أبو داود في سننه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن يكذب يحدث الحديث بالقوم ليضحكهم فيكذب، ويل له، ويل له. فإياك أيها المسلم أن تكذب لتضحك القوم، لتضحك القوم، فإن ذلك محرم. ومن ذلك الكذب مزاحا كما يصنعه كثير من الناس، فإنه محرم. روى أبو داود في سننه بإسناد حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فإياك أيها المسلم أن تكذب على الناس لتضحكهم، إياك أن تكذب وكذبك يكون مزاحا، فإن هذا محرم ولا يجوز عباد الله. ويجب على الإنسان أن يصدق في حديثه، يجب على الإنسان أن يصدق في حديثه. ومن أقسام الكذب الكذب في البيع والشراء كما سمعته أيها المسلم، فإنه محرم، فإنه محرم. واعلموا عباد الله أن من دواعي الكذب أن الإنسان يحدث بكل ما سمع، كلما سمع شيئا حدث به من غير أن يتيقن أو يغلب على ظنه صحته. وقد جاء في مقدمة الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولهذا بعض الناس ربما يجد مقالا في التواصل الاجتماعي أو في مواقع معينة ولا يعرف الكاتب، فتجده ينقل ذلك المقال وينشره، وربما فيه أخبارا تثير الفتن وتشحن القلوب وتزيدها بغضاء ونفرة. فإياك أيها المسلم أن تنقل شيئا وأنت غير متأكد صحته، أن تنقل شيئا عن إنسان مجهول أو عن إنسان معروف بالكذب. وكذلك من دواعي الكذب ومن أسباب الكذب عباد الله أن الإنسان يحب أن يكون رئيسا، يحب أن يترأس على قومه، يحب أن يترأس على إخوانه، يحب أن يترأس على قبيلته. ولهذا سمعتم ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: وملك كذاب، وملك كذاب. فإياك أيها المسلم أن تكذب، فإن الكذب لا خير فيه، الكذب لا خير فيه. قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، قال رضي الله عنه: لأن يضعني الصدق وقل ما يضع أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. لأن يضعني الصدق وقل ما يضع، فإن الصدق لا يضع بل يرفع صاحبه عباد الله، أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. وإن الإنسان قد يكذب لإهانة نفسه ولمروءة دنيئة والعياذ بالله، أو لعادة اعتادها. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. فإياك أن تكذب أيها المسلم. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد: إياك أيها المسلم أن تكذب، فإن الكذب يمنعك من تصور الأشياء على ما هي عليه، ويمنع من تصويرها وتعليمها للناس. فإن الكذب يمنعك من تصور الأشياء على ما هي عليه، لا تتصور المسألة على حقيقتها إن كنت كذابا، لا تتصور الواقعة على ما هي عليه إن كنت كذابا، ولا تستطيع أن توصلها إلى الناس إذا كنت كذابا. وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. فاحذر أيها المسلم أن تكذب أو أن تعلم أبناءك الكذب، فإن بعض الناس يعلم أبناءه الكذب شعر أم لم يشعر. فإذا جاءه إنسان قال له قل له ليس موجودا، أو إذا اتصل عليه متصل قال لابنه رد عليه وقل له أبي مشغول أو أبي غير موجود أو نحو ذلك. ولربما كذب المدرس على طلابه، أو الموظف على مسؤوله، أو الزوج على زوجته، أو الجار على جاره أو نحو ذلك. إياك أيها المسلم اجتنب هذه الخصلة الذميمة، اجتنب هذه الخصلة الذميمة التي ذمها الله وذم أهلها، بل نهانا الله سبحانه وتعالى أن نسمع الكذب وذم من يسمع الكذب. سماعون للكذب، أكالون للسحت. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واسر لنا عيوبنا، ويسر لنا أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الدين، ومن أراد هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.